أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزر كان عزر في بقلي لإذن يتضباد وحونا كميدي هاي عزر ذي نوسعون هاي كنا صابسنا تفسير كقرآن ككريم كا سدحي اللباتن آيادات بوكا كوما سدحي طبن آيادات من سورة اللغمان كميدا هي طبعا آيادات من سورة سجدة كميدا إسو قلت تدحي اللباتن كآيادات أيوكا كوما حاجة معناها أنا عشر ربي أروك هيرجا هاي سورة اللغمان وسورة مكيدة عقائدي يا أصول الدين أي الكاد ليسي ما قال تعالى حبيوح جري ومنفوحة يسلمه قامية وجهه نفتيسة إلى الله ربي قرلق عابده أهو قامية وهو إساق ومركو نفتيسة أهو قامية محسن ضاعد فقد وحادب استمسك إنو قبصدي بالعروة مريك الوثقى السقنان بدن وإنه قوضان لقبقين وإلى الله إبا وإن حق الله إلى غيره أحد كالوركي مجيرو أي عاقبة الأمور تليال عرب دنبات دوضاعاتيو والقوحة التي المامي أركان تا إسلامك أما أركان الدين هدين ليرا إنه يصدعك كوبانتو الإيمان والإسلام والإحسان إيمانك اللي أركان بوكا كوما إسلامك نشان بوكا كوما إحسان كنا هو ركن واحدة ومراقبة الله عز وجل خبدا عدن لو نغضو هو على سمينا يا إبادة أمرا ونهيا حدو على إسفروا لقدانا يا إياهي إياهدو على إسكربوا لقدتك يا إياهي ربضبا وحكنا لو قدانا يا كنا لو قدتك يا ألا درتين يا هاتو قلقا يدو أركانتي أدبا يطابطي قفك ألا إسوديبا أوهو قان سما أمر ونهيا إيمانك هي إسلام كي بيت المانتي وهو محسن إحسان كي بيت المانتي ومرك رسولك عليه الصلاة والسلام ملك جبريل عليه السلام وإحسان ويدي وقوي أخبرني عن الإحسان نبي أبو حقوف سري أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قولك مرك هذا الله يسدي بيت ووحي أكفر يتقذنيس ووحي أكار بين أتكاريس وحال لك سهرود من الحسن أيسان أي أنجرين إسلامك هذا عدني مبعين أرنتتاي إنت أمرك هذا سليسي حريق أنقوين ودبا ليستا الور الوطغى عروة الوطغى وعوي لا إله إلا الله محمد رسول الله مع عروة الوطغى الليلة مركت أنا أنقوين أنك قبصة أوجود بها يوامده ومن أحد يسلمه قامي وجهه النفتيس إلى الله الله وإن واحد كأوه قامي لا إلى غيره أنا أحد كلام الإحساني إضاعة ديس إلى كلية السي أحد كلام صد عسني هاي ملأ وهو إسوى مركو الله إسو ديبه قام سمي محسن داعة دي إخلاص إسانك هو إخلاص وألأ داعة دي وعباده سمينا أي كدبتاي من صميم قلبه قلبه سجرده أي كسو قوضي فقد وحادبا استمسك كائن قبصده كدقي بالعروة مريك الوثقى السقنان بدنون قوين وأهلا إله إلا الله وإلى الله ألا حقي أي العاقبة الأمور الرنيال عرب دنبات دوضو أهاتيوي وأدوية وحيو لما نيسو إيا أرن إذي الكيد إلى بيو دمانيسا سبحانه إسا قادون كاللهور قينا يا لا حساب تمايا كان أبا المرين أيو كديدا مركا حقه رسولك تصريا اللو قدبنا يا للا يا هاي قبك أذي يا دين ديدا وحبا يسكو مرجينك ومن كفر أحد كألا بيني يا ديدا فلا يحزنك رسول الله يوسن كمرجين كفره قال لمديسا وحضايا ينكو مرجنين سببكنا وعو إلينا أنك إباء لا إلى غيرنا أحد كلهذا الكيف دا أيام مرجعهم كواكو بينية حق ديدي لا فشدو ضواتي أنا إيمان أيام حتى إيما دانا فننبئهم وأشيقينا بما وحي أي عملوا سمايا أنكاب المرينينا إن الله معبودك حقا عليم الله وقام بدا بذات الصدور بما في القلوب لا يلقدهد وحكسوغا بهو أقوم بدا يهي أفوحي كصوبحي إعادين لك سمايينا ومن باب أولى وكدرا يهي الله أروحي كجرة أقادي إفوحي هذا الكيف الدول أقاكو وانا حيث كل ديهم كلك قولها حق بيني سي رسولك اللقاء وانين أيو إنه إسكو مرجيو أيا ربي آياتين قولت المامي قال تعالى خبيوحو يري ممتعهم وعنو الراحين إنكو حق بيني قليلا مدقبانا وما المي أدونك كنو ليهين باي واحد على عيان بنانك جوغ عيان ثم كقضالنا نضرهم وعنو لبات قليلين ووضك لي مران هني مايان إلى عذاب عذاب لبات قليلين واللقو قصبايا وملك لي مرايان مجرتو عذاب كاسو غليذ قلبسا عذاب هذا وعلك أيانكو أفال مرينينا كل كاكو وانيقا الله كاكفلا حيث كون مرجو حقي مركات قارسيسي فمتين عديسي قف كان إيمان بأن لو تلقلين وحق السولي وايو أني قال لي إيساك دعانا ذاك بحو سورة دمكيوي إنت جهاتك اللواجيميو ومن أحد كفر حق بيني فلا يحزنك خصول الله يوسمكم مرجين كفره قالوا بداؤه قالوا بي فحبايا ينكم مرجين إلينا أنك الله أيام مرجعهم إنت حق بيني سي لا فشدوا ذو النقطي تبديتنا فننبئهم وأشيقينا بما وحل وحيئي عملوا أدونك قسميا من الكفر والمعاصي إن الله معبود حقا عليم رقي أقوم بدن ربي أقوم بدن بذات الصدور بما في القلوب لا في القدود وحكجر أيها أقوم بدن ياي لبدو حيمدنا من باب أولى كل كأول حسن وبين ملو نمتعهم وعن الراحينينا قليلا مدقبنا ثم كقبال نضرهم وعن لبات قلينينا إلى عذاب عذاب غليظ قلفسا ولا إنسالتهم من خلق سماوات سيدين وإن بدنت الماني توحيد كان ربوبية الليلة ألا إنه خالقي أو رازقي أو محيي أو معضي أو مميدي أو ليسكما هاي سنتا وحكو لدوضة ربي نمذا لما أرك أو حلقو لدوضة جري ألوثية مركي عبادة ما أي إلهي غيرك إلا والعابود جري وبرياضة إيا بغضنت إيا تواكلك إيا الرجاء وحانا لقيبين جيلي خب النماذو ما قيب سانا وكان إياقو اللويدي إيا جوابتك بحيان قال تعالى ولئن إلهو لارنايا إزاديسي عظمديسي جلال كيسا أيوكو لارنايا ولا عزتي شرفتي دانكو لارتي إن سألتهم حدادكوا قالوا بي ويديسد من أحد حداد ويديسد خلق أمي السماوات إلى الريال إيا والأرض بل الريال أحد كأمي هداد ويديس وآتر هذا من خلقهما إلى الريال إيا الريال أحد كأمي واكما ليقولون وحي أرنايا الله با أمي وآحد كلو سيكتال لما هايو من حق هدو عدادي وإلى إنو وحومي بأي قرن قل وحاتر هذا كقو بيسو الحمد لله حداد بحقي قرتين ما قبلوا عابد لا ذيهين لكن رمتي قرتين وحو حكيال أو حبورة أو نساقاهين إنو سنجرين وقرتين حدبا وحد دبا ودان محدو دبا ودان وحلو دبا ودي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله مجاز وي مجاز ويما هانوا أقناهي إنو أهلك اليتي هؤلاء شفعاؤنا عند الله يدين وليس قد ضيماني الله ارتي مركي لا تقو اين شركائي الذين كنتم تزعمون كوة ارنجي كان الله اكتي وحكا قبنا ايان الله ما انت الله اكتاقي ناري وات اول واحد الله قرب ودين تانوا ليس ويدين ايان حد يرسمر هداد قرتك أحد كخالق الرزيبة اللي كلي إنه ياي أدمرك وح غير الله يا وحنا أبورين وحنا أنت سينين أضرب حق يصير وقف قلنا إذا قرتوا عضاي قلوا عاطر النبي صوبانو الحمد مهد كل قد لله ربي يقرلوا عابدوا أي إسكال بل أكثرهم إيا قبضانكم لا يعلمون قرن ما يعني وحي عبادية شكري إيا طاعمدا إيا وحن مضنين كان قرن ما يعني ومد بابا أول لله ألك لقيبال ما في السماوات إلى ريال قدوه دوحة كسوغا والأرض ولا ريال وحة كسوغا قدوه ألك لقيبال خلقا أبو رسب أولياي وملكا هنس أولياي وتدبيرا مامل أولياي وعبيدا أدنسب أولياي وتصرفا أقاسمت أولياي وحكما انت بيسك أول إذن لنا ملك إن الله معبودك حقا هو إساق كلمي أي الغني خضنا وحي إساق صار فقير ألا لباها إياه إساق عدي أمباهنا كلمي باخضنا الحميد ألا لمهديون حق إساق حكي ماذا وحو عانو اللغم هذيو قباته كمتمات حدوم مراك قاركوت وحي قضاء ما قباته كيننا وألا قلب صدي مركاوو حسابتمي أدالت بوحكو مامولي هذيك له وحكيم من أيه دمبا وفضل إيا الرحمة ولو والله فانكو لارتي إن سألتهم حتى تقارد ويديسي منعتك خلق أومي السماوات إلى ريال أومي والأرض من ريال أومي ليقولن كد قدو حيلها أيان الله ما خلق السماوات والأرض أومي يقول وحاتر هذا حتى تأكرتين الحمد لله حق عضادي درتي الله ما هتكله إله ما هديها كقارتو حتى أدمر قارتين وحو حابو رئيسك إنو ياي بل أكثرهم بضنكوت لا يعلمون وحمقوك لله ألك لقيبالي ما في سماوات والأرض إلى ريالك إيا إلى ريالك إيا إنت أولا حيسا إيا مخلوقك لقا ألك لقيبالي إن الله إله هو إله الغني ألا أنكي سكدا وخضنه الحميد ألا لما هديوه وحقي سوليك إمادان وحلقم هديوه كليلة لقم هديوه كإمادة ويحمده أولياؤه أولياء الرميسة الرعضي من الملائكة ومؤمن الجن والإنس أيا دائما ما هدينا يسوه كلك عاسي جسارة دان أمله ولو أن ما في الأرض من شجر هل كان وحية الماميسة علمي قائب واسعني مديسة انت بضع بيا إن قصدي لقديكو أنت جيدا قلم لقديكو أنت النفلا كرانيال لغدان أو كرانيالك أي وضع لقان أنت قلم أنت بضع وحد ما أنا يبضها وحد ما أنا يجيدها وحد ما أنا ينفلا استقون علمي يبدا ما من كل علمي سواسع نمضي سار قال تعالى فبوح جري ولو قور ثبت أي سبناته أنما في الأرض دولك قديه سواح كسوغانو من شجرة جيدة إنو أغلام قليمية إنت جيدة دولكوطال قليمها دي لغا ديغو والبحر وحبده بيانا يمده والله إنقاسك ديغو من بعده بعد البحر بحر كان دائم وارغنا كقدالنا سبعة أبحر تضربضو كان لغوصي دارو ما نفيدت ما يندماتين كلمات الله إلى كلمة ديسة ما يدماتين إن الله إله عزيز ألا قبع أو شرف أدنتاي وأمكي سكادكو حكيم ألا مامل ونكسا ومرتلة وصيل أركاب ماشوكو أبزيهاي لقو وحي آياتان كسي بلاغلاتاي آيات سورة الكهف أي نقص ومرني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وآيدا لك فهمي لها لنفذ البحر بعد ما اللهي قبل أن تنفد كلمات ربي انت يا دمان بيكور دمان لك قلت واحد لمودي لها بدون با عمري قابتي معها إني كلمات كي بدا ما انكرا لكن تناقب قبيسي ولو أن ما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إلى يندماني سكس تحدين ليالو بيتا عديسي كل كاتيبي حولا دارت ولو قرصبت أوسقنا أنما الذي شيء في الأرض ذلك قديس كسقنو من شجرة جدا إن أغلام أي جديه قلم يليه حديثقناتو والبحر إن تبدا بيانا يمد أبوه إن قاسيه بحرك وبيهين إن قاسلو بدلو ووليبا لكورديو من بعده بعد البحر بضاها كقدال سبعة أبحر تطلب ضوضوك للغسي بيريو ما نفدت ما إدامات كلمات الله إلى كلمة ديسية معلومات فيسا ما دامات إن الله معبودك حقا عزيز ألا قوب وشرف بضان أمكنا كأذقوي أرنتي سايم المرتوي إلى أنكور إيمان كريوي حكيم المامل ونكسا ومرتلوي وهذا عزيز هو غالب ياي حدنا مع ذلك أسقوه إيا غلب لأيي وعن حكمه أكوا مامولو ووعبا مركو حق لأيي وحججبي مايا فالكاسو عزيز ياي حكيم ني ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد وحتى لو جواب أيي وضي مشرقة وقال وكفار قريش كمذا أي لو جواب أيي أبي بن خلف بان لو رنجري أبي بن خلف أي قوة الله وقدرة الله إسكتاكي وإنتو النبي قوي مجموعيري كيف يخلقنا الله خلقا جديدا في يوم واحد ليحاسبنا ويجازينا ونحن خلقنا أدوارا وفي قرون عديد حاولي أدوية العبار بيشو جيرتي انت أنا أم بالأبورة وانا اسكتب دمنا وانا اسكتب لنا انت وحي ترى لك ايام بالله فرح لنا يا ساول حكرتو اني من الله قوين وقدرتي سكراني هل كان الله جوابي ما خلقكم امدي ليدين امي ولا بعثكم صبحين ليدين صبحين دونو انكو ساوتي ربضا الا كنفس واحدة كخلق وبعث نفس واحدة هل نفع هل روح ليدين كمدة او امتين لابوري لسبحيي يا مكره البدن سادو دنتين اون لوتين ابو ردي ليدين ابو ري يا صوبخيد ليدين صوبخين دونو ميدا يوم بينامت سببتنا وعو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون امر بو بحنايا وحين وهانايا كل كان نففيا البدن يا ميد كليته اكتي سوي سغامت سدا مركا كي لوجو جوابي يا سيغار لو عنانتي او ليري كاغا غالكا أبي بن خلف قدرة الله يسكتها أيو إلى وانك ومغلا وانك واركا ألا ميشت قلي يقام إن الله سميع بصير وكو مغلا يا وعدكو هذا الشيء وانا أكو جيدا وعد سمعين يسيدو ما خلقوكم أبوردي هل الله يدين أبوري ولا بعثوكم صبحي دبدم الله يدين صبح شيء إلا كنفس نفع ينبي لمتعي أبوردي يا صبحي واحدة ندى إن الله معدود كعقا سميع الله مغلد بدن وحلو هذا الليل بصير وجهده أركايا وحلى سمايا دمانتي ألم ترى أن الله مركز قدرة الله هدنا الكونية يسده وحمامله أيالنا لحسوسية قال تعالى حبي وحيري ألم ترى موادا وغين كاكا لله هذا الليل أن الله ربي حقله عابده إن يريج قليه الليل هذين كيبه في النهار ما لنت قدر هذا قلين ايا فيزيد النهار ما لنك بابضان ايا وينقص الليل حبينك بايرانا وبالعكس هادانا ويولج النهار ما لنت بو قلية في الليل حبينك قديه فيزيد الليل حبينك بابضان ايا وينقص النهار ما لنت بادن ميزا وصخرة اللواه فذيدي الشمس قرع ضيئ والقمر ضيع كل مثل أركو قرع ذي ضيع كمدة يجري واسعنا إلى أجل مظل إنت لاكارا مصمم لو مقعابي أو أمرك الدنيا ذوك دوميسو فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر واختها إنت لاكارا واسعنا وأن الله أب بما تعمل وعثمين سنحني سنبا خبير حق قلبه ياهي ذلك سبب كنا وعك لبا ما وحوي بأن الله معبودك حقا هو إساق كلية أي الحق ألا سوغن ورنو لبا وحوي بهاي وحق إساق هو حق وحوشيق دوا حق أما وحي إساق سهري هلك مجرى وأنما وحي يدعون بريايا من دونها لكسوك الباطل وحن وحبا كجري وأن الله إله هو إيسا كريتا أي أهل علي الله كريا الكبير وين البدن ألم ترى مواذا نقي أن الفلك مراكبتا إني تجري دريريس في البحر بد قده أي مراكبت صعوتا وحيلا صعوتا بنعمة الله برواق إيب در يبون يدول يوح بشر بعنيه أي مكة والواليس ليريكم إبين إذن تسيو من آياتي من بعد آياتي على موجين كواوي أجيد ديسا إيا وحدانية ديسا إيا قدرة ديسا إيا علم ديسا كتوسين هيا إن وحلقات سيو إن في ذلك أرنتا قدرة وحاكوسوغا لآيات تساليا الواوي وحين أغوسوغين لكل صبار مثل قادة صبدا كل ديسا شكور ألكم أحدين بدا قلدي مراكب تبدا سعوت يارك وإذا غشيهم كوا مركب كفولا هدو دبولو موج هر كالظلال لمدا هوس وانت يبدا كعدو هر وكسو كعو وقرنا يان ميشا إنا نعيد وحكا قبان كرتون الله إن لا أرك مركا وحيانا دعو وحي بريان كوي دونتي مراكب تفولي طويلة مركي كعان ديهون بودان مركب كنا اللي غليغلو نفنا يابان كل كعيد كعودان كعانتي كبعدا دعو وحي بريان الله معبود كعطا مخلصين يغو برع تيرايا له ايب الدين بريضة كل كي بضي الدغيله بالله حصيليه ويبنان كريما دان سيديرا فلما قرتوا نجاهم الله يجي سمت بحيو بدباديو الى البر بنان كمركو كانوا فمنهم محاكمين مقتصد مثل برير دحاد اشتاق ايو قال انا نهين مسلم انا نهين لحد حال بوتاقا ياي وما يجحد مديدو بآياتنا أنك آياتك أنك إلا كل خطار مثل قربدا كله أيوم بآياتك بديدا كفور قال لما بعدا آيات ديدو ألم ترى موادا أغي أيها المخاطب قفل الله الله إليك بوركو كل آية موادا أغي أن الله معبودك حقا يريج إنو قليو الليلة هذين كيبو في النهار مالين تقوده هذا قليا ويولج النهار مالين تيبو قليا في الليل هذين كقوديسة وصخرة اللوح سالي الشمس قرحلة والقمر ضيعة سادوك فائدي ستان أيها الليدين فضيدي كل مثل أركابة يرجي واسعون يجري ودرير أيها إلى أجل مضل انت لك قارو مسمى لما قعبايو الدنيا ذا ما سيديو وأن الله إله بما وحاد تعملون سمين إيسان خبير حلال بؤيه ذلك صوبك وعوي لأن الله إبه هو إيساك كلي أيها الحق الله دبو السغان وأنما وحاي يدعون بري أيان ويارن أيان عابد أيان من دونه الله كسوك الباطل وعن وحبك الجريم وأن الله إله هو إيساك كلي أيها العلي الله كريا الكبير أوين ألم ترى موادا نغي أن الفلك مراكبتا إني تجني صعوته في البحر بدقوده هذا يكون صعوته بنعمة الله ألا برواقدي أي إلا صعوته يقوده أوتال ليريكم ألا إنو إذن تسيو من آياته الدلة دواوين أي قدرة ديسا كتوسين آيا قاركات إنو إذن تسيو إن في ذلك أرنتا قده هذا وحاكوسوغا لآيات تساليال لكل صبات أدوم صبر بدن كل بيوغسوغا شكور محرم بدن وإذا غشيهم حدود دبولة دكي مركبك موج هر كالظلال الدرورة لمدة دعو وحي بريان الله معبودك حقا مخلصين يغو برع تراية له إيب الدين بريادة فلما قرتوا نجاهم ألا كريو سمتبعيو إلى البر دولك مركو كاننا فمنهم محاكمدة مقتصد من كفر إيه إسلام لحظه تاغن وما يجحد ديني مايو بآياتنا آيات كنغا إلا كل خطر من دقر بدن كله أيوم بعد ديدو كفور قال لما بدن يا أيها الناس اتقوا ربكم كل كاير ما قود باتمد مركي قدرة دي إبال لقادة ديغي وحدانية دي إيا الربوبية دي لعدي أيام مركاني دعام يمد laysaga digaayo maalinta dambe qiyaamo oo maalin halis ah kana duwan maalmahan adduunka tilmaanaheeda aad arki doontid ayaa yeermo guud inta la sameeyey dadkii loo taliyey waana lala taliyey siday yeeli lahaayeenna waa loo sheegay waxyaalaha dhibaayana waa lagala taliyo shaydaan iyo addunya waa iman doonaa qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuhannaas dadow saad u dhan tahay ittaquu rabbakum rabbiga idin abuurtay ka baqa wakhshow waxna aad ka cabsataan yowman maalin uusan laa yajzii wax tarayn waalidun oday wax dhalay can waladihi ilmuhu dhalay xaggii uusan waxba ka tari karayn mar haddaad ilmahaagii wax u tari weyday fa khayruhu awlaa cid kalood wax u qaban kartaana ma jirto odagii haddaynu ogaanay inuusan walad wax u taray waladku odaga wax ma tari kara walaa mawluudun mid la dhalay huwa kii la dhalayna jaazin mid wax taraayaa maaha an waalidihi aabihiisa dhalay xaggii shay-an waxba uusan ka taray ina wacda allah ilaah wuxuu yaboohay oo maalintaa xaqun mid dhaboo sugan kol hadduu sugan yahay oo maalintii saahid ay imanayso waxyaalaha idin dacalbaabinaya ayaa laydiin sheegayaa falaa taghurannakum yayan idin khaldin alxayaatu nolol addunyaa hoosaysa walaa yaghurannakum mar labaad yuusan idin khaldin billah alla dushays iyo dabeecaddi algharuuru shaydaan kolkaa shaydaan iyo addunya labada waa basharka khalada labadaa yayan ku khaldin oo addunyana isu kaa macaanayn ibliisna waswaas iyo been kuu sheegin oosan ku odhan alla ma jiro aakhira ma jirto xisaab ma jirto janna ma jirto naar ma jirto nabadaada gal adigoo shaqayso waqti qaado yuusan shaydaan sidaa ku dhihin yaa ayuhannaas dadow saad u dhan tahay ittaquu rabbakum rabbiga idin uumay ka cabsada iska ilaaliya kufriga iyo macsiyada wakhshow waxna aad ka baqdaan gaar ahaan yowman maalin dayna uusan jaazin mid wax tara ahayn can waalidihi aabihii xaggii shay-an waxba ina wacda allah yabaaha eebbe xaqun mid sugan wey ee falaa taghurannakum ayan dadow idinkadin alxayaatu nolol addunyaa hoosaysa walaa yaghurannakum yuusan idinkadin billaahi eebba weyne algharuuru shaydaan yuusan idinku kadinu in allaha cindahu cilmu saaca waxyaale eebba uu la gaariyo nuunka la ogey oo layaa mafaatiixu lgay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay oo uu yidhi mafaatiixu lgaybi sabca khamsa mafaatiixu lgaybi khamsa kolkaana aayaddanun buu akhriyey shantaasa aayaddan lagu sheegay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi in allaha ilaah cindahu waxa alla agtii yaal laa cinda khayri wax alla ka soo haray agtii ma yaallaan waxan awalan cilmu saaca saacadda qiyaamo inay iman waa loogi inay wax jira tahayna waa loogi inayan dheereen ku darso laakiin gooray iman cid oglama una laahay cindahu alla keliyata agtiisa waxaa cilmu saaca saacadda qiyaamo aqoon la yaqaan waqtigay imanayso alla kelibay agtiisa taallaa amaa innaga waxaa laynagu yidhi laa ta'tiikum ilaa bakta si lama filaana ayay ku iman waa kow laba waxaa weeye wayunazilu allaa dejiya alkaysa roobka oo roob goonu da-aya allaa og caadatan marka intii riyootay iyo intii faalisay iyo intii daruur iyo xidig egtay oortay banjaraan baa roobku da-a suuratu shura nagu tegi doonaa wahuwa aladii yunazilu lkaysa min bacdi maa qanatu qoladan dadweynaha roobka iyaga way iska sugayaan laakiin intii maamulka eebba ciriirsanaysay oo waxbaa naqaanaa lahayd ama xidiga fiirin jirtay ama dabaylo fiirin jirtay ama faal dhul dhigi jirtay wixii markay sameeyaan talaadu imanayaa lama hayo arbacada balhala fiiriya lama hayo khamiista lama hayo goorta iyagii dadkii kala dhintaan laysku dhintaa roobka imanay wahuwa aladii yunazilu lkaysa min bacdi maa qanatu goorta intii wax tuumaysay ay garan waayaan kolkaa roob gooru imana alla ogtiin labaadu wayunazilu eebba keliya taa dejiya alkaysa roobka saddex waxa wey waxaan caloosha ku jira حتى قفك أور بيقادي الليلة على شين كوسان تاي وحكون جيرا بدك إيا اللبود وحوياي واحد إيا متعدد مثل بسد عفر وحوياي سؤوياي إيا النوحوياي ألا أب ويعلم إباه ما في الأرحام حمي القدود وحكو جيرا حدو أولادي هاي إيها دو وحك لي هايبا المقالين قويه وحكو جيرا ألا كريا تايقا أفر حداد ما أنت وحي الدخل يا خصوه قلي إيه جورناتا دا دي تقاني كبريا ما تقاني بنتا وما تدري موغا نفس النفق ماذا وحاي تكسب شقيسا دونتو غدا بري نفنا بري وحاي شقيسا دونتو موغا أفرول شام حاجات كل من دونتا ماشا تقول لاتي ولا يا خد بلد فلان باتقول لاتي لكن حاجات كل من دونتا العلم عند الله وما تدري نفسه نفين الموغة بأي أرض ممكن أي تموت كل من دونت ويا وحاسو إن الله عليم خبير إلى كلية وحي يقال قولك وحي ساسة ومفاتيح الغيبة إيه ألا كلية يقال بادت مارا اللوغة لأيهاي أما وحي الكجرة إلمها إلا شيغو أما الرب قور إمانا يلا شيغو أما ماشات كل من أيسو إن الله إله عنده أكتي سكرية وحاكسوغا والله عند غيره أنقفك لأكتي أول علم ساعة ساعة قيامة أقونت هذا اللي أكتال وينزل ألا تجي الغيث الروبك ويعلم ألا يقال ما في الأرحام المقالين قديه وحاكجر ألا يقال وما تدري نفس نفن موغا ماذا تكسب وحايش قيسان دونتو غدا بريتو وما تدري نفس نفين موغا بأي أرض ملكي أي تموت كل من دونتو إن الله إله عليم ألا وحجري إنتان لشيقيفة وأقوم بدو خبير ألا حق أغالو بالمناسبة وقت النبي الله سليمان أي النبي الله سليمان ننو يمي مركاسو إلي يا النبي الله إن وقتك يجيد مالي وحوشك إلا موك إن وقتك يجيد مالان ومالينا يا طب دادوحا أنكار رضا إنت وقتك يجيد ما إنا كل جوك لما قضي وضفت لها أحد يمي أحدك الصورة ننبولي وملك الموت قالوا النبي الله سليمان سلامة ينبوكي سباسو دور قالوا إنها كبحية كينا وامح هو يردرين ألا وحده مركو كاللابطي يقول يا نبي الله وحي دورا يا محوها ملك الموت بوها قال سؤالوا إدونا يا وحن دونا يا طبا إله أدريسان جبتين ديبو إقالات يوم نالوك كفقيك أماشي إن نفت الله وقالوا بلك ملكنا وإيابنا وحلنا طبا إله إديبت روكا قداش عليك مري طبا إله اللو ديب الميشو الرفقية اللي حتى هو ملكي وصعدا يمي وحو يريا النبي الله سليمان كي كله فدياه ومحادو دوريس ماشا نفتا اوغا قبل لي يري فقانت يا ماشو جوران لي ابنا وحقا اوغا قبل لكو يري ملكا كذاش يري ماشي موجرا كدوني يذي النفتا دي موجرا كوكا مالا تقول لمن موغد وما تدري نفس نفي موغا بأي أرض ملكي آي تموت كل من إن الله معدوك حقا عليم ربي أقوم بلن وحجر إليك خبير حقال سورة السجدة ألف لام مسجدنا والليلة سورة سجدنا والليلة سجود إيمان دونت لحظة كجرت إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا أيكم رعابا سورة سجدة الليلة سورة سجدة وسورة دي صدنية كوباد تلسي قرآك مركين قبل لونه سورة الفاتحة رب الناس نؤوضنه وقال يطلني أفر نؤياي سورة دان سورة سيدة هي كوية صدناته سورة سيدة وحيكمتها سورة دي اللوغو باللوضي الحروف المقطعة وانا سورة دي تضغية منده إيقون وحي نكوشاقنا إلى سقالي اللفاتن سورة دوت إن أيه سورة سيدة وسورة مكية وحيكمتها سورة دي سورة دي انت سوبانوه عليه الصلاة والسلام وكلنا لا في مكة المكرمة أهنا صدحية طبان سنو وأي سودة لحية سيدات سورة القرآن كاملة آياتها سورة السيدة وآياتها 30 آية صدن آياته تبعات الكتقى أن الصور كمكيقة أوصول الدين هي أصل التوحيد يتكارك دونتا سورة السيدة بالله تيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة سيداك بالله يا بسم الله ألا مقعي مقعقيم قبضا حسك الشدي عليه الرحمن نحريس قد أدومها وذكرت النحريس ده الرحيم مدقار عناد نحريس ده ألف اللام ميم الله إله أعلم بمراده إله لجد ديسا بذلك الحروف ألف إلى اللام بحروف لجده ألا يقل تنزيل الكتاب كتاب كان قرآن كأد دجين ديسا لا ريب شكي فيه الدجين تقولي هذا كما سقنا من رب العالمين أنك ربي عليها أبو تمامولا حقي أيان لك الدجيي أما حقي إسا أيان شكي أغسقنا إن أمي رب العالمين كيبت شكي كما سقنا وحلوحو شاقينا شكي كما سقنا وحقيقة علمية هنا وكما دميسو تنزيل الكتاب كتاب كان شرف طبلا أي قرآن كأد دجين ديسا لا ريب شكي فيه كما سقنا كتابك قديسة من رب العالمين أنك ربي قيسة حق إلا قد جيي وحشكي أكو جراء لما أرقو حقيقة عدانو هذه قرآن كي أوصيد أيهاي وإلى حق إنو كيمد وسشكي كجرين أرداشي وحكوا ذين قال الله مقا أم يقولون موحى إليهين قال الله افتراه محمد با قرآن كان أنطي من رب العالمين كما يمن اي محمد باونتي اي الهيهين بل انه محمد انتي هذا الكيدا اي هو قرآنك الحق مد سغن من ربك ربك حقي ايوك سغن ياي وانا قرآنك لو سودجي الله سغي لتنذير انه رسول صوبانه ديكتب قوما ضد عربوي وسلما اطاه مؤمن من نذير احد ديك من قبل كاذيك هورتا والرسول عرب الله ديري مسو دوانين اسماعيل ابراهيم ايا حجاز يمن يقول انت سناك دم بيزي قل كددو ميين واندين ورحيم بيهاي اما قول ذان عاجمتا يقول نبياش بنو اسرائيل قل كي النبي تقابا مبا ايمن جري هو سادق الدوكو بضني كانت بنو اسرائيل تصوصهم الانبياء فكلما هلك النبي خلفه النبي سنك اسكوها انجرين حدي كان دينتو كان الله ديري جري اما كوا كان وحوي مثل ما اركو لتنذير ان ادو ديكتب قوما ضد قراش عربوي ما اتاهم سنوئما من نذير احد ديك من قبل كاذيك هورتا ديك مدانا محاكا دنبايا وحاكا دنبايا لعلهم يهتدون وحنا دو ديكيتي ان ايكوها نونانو فمتا اي حق قاتان بعض الكيبانتنا اشكد ايان ايه ديكي كدن بيسو ام يقولون موحي كفار قريش ليه افتراه وحا قرآن كابورتي محمد بابورتي بل انه ابورتي هذا الكيدا اي هو قرآن الحق مثل ابو من ربك خبك حقي ايوك نبيعي لتنذر انا ديكتد قوما دادو ديكتد بالو دجيي وسن ما اتاه مهما من نذير احدو ديكا من قبل كاذيك هورتا لعلهم إياقنا وحي مذينهين إن إياه تدون كوهنونا القرآن كان لوغو ديقايو وحوشيقا يرراعان وحوكريبا يكارانو وإمام قرآن كان لغضو إساقا لوغو حرمو في إمام مبين أيها اللك عبره سبحانه إساقا إماما وحر ديوغا مركا إساقا إن لوغو دايلو الدلة توحيد كيبا بالله فتح سورة دعا ديما كيتاي الله الله براناي قال تعالى خبيوحي إلى الله وحن معبود حقها الذي أحدك خلق أومي السماوات إلى الريال والأرض قول الريال وما بينهما انت أولا حيسا نتدوك أبو ريالان تيدنا في ستة أيام ما الملحة نتدوك أبو ري أولها الأحد وآخرها الجمعة أحد بأو الرئيسي ملك أحد إيا سنين إيا ثلاثة إيا أربعة إيا خميس إيا جمعة الإحلاس الله أبو ري سبتي وحلا ما أبورين وحي لحلام مالبوض لا أبورين وحيقو إنه دوندا في سورة فصيلة يقول أيام بوحي لا أبوري قال الله شيئي وصدق الله إذ يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام لبكروا سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين سول حدي مدن مالك أساسا لو كلا أومي ولبا بوح للك اللبا لأومي انت دوشي دفوشنا اللبا لأومي سماوات كان اللبا لأومي كل كاسي وحيكوت مد لحدي مالموت مالك مالكو لحدي مالموت دوني دا مقولي الرب يري سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغة واحد يرنغم يدار يقارينا ملا ملكا يهود بان لو قوسا يي اوتر مالنتا تضبات اي سبتا اي وحلا اومن الله وهو نستي قولك مركا لنسنا يو سو اندال جرما وما مسنا من لغة سيدان دالو تابانا يا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وحيقاتين بإنك تأنيق الليل براي أما مدد وحكو أبوري كري وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وحي شبه ساسي وسهليني قل كاسوه أمي في ستة أيام الملح قده ثم كجذلبه استوى إذاك هذا على العرش عرش الكوركيسة استواء يليق به أقرت الدنيا لسي أم قولي أي ربي الدنيا كان أحبعي علمي قدرنا كوكوبي ذاته العلي فوق العرش بائن من خلقه لا تخفى عليه خافي حكا قصورنا مال لكم حتى تدكيتين إذن ما سقنان من دونه ألا كسوك من ولي مامولا إذن مامولا مقفتان ولا شفيع مدينة القاية مقفتان يا فلا تتذكرون حسوس ماله إذن مية أو أحمد قرنيسين مية إلى أكله إلا إذن كواركو خالق مدبرك إن أدرم مدبرك إن أدرم ميسان الرعدان يلي ميسان مية وحاو محكول وحما أغي ما أدخى قبصة ميسان مية أنا أنت نقول عليها الله إبوحى الذي أحدك خلق أمي السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال يوم بينهما إن تقول حيزة في ستة أيام ما الملح قدوه تكوهمي ثم كذلنا استوائك هذا على العرش عرشك كوركيسة استواء يليق بجلاله وعظمته لا نغير ولا نعضل ولا نشبه ولا نمثل ما لكم إذ المسقنا من دونه الله كسوك من ولي مامولة ولا شفيع نرقية إذا فلا تتذكروا مويدا المنزمك إمام مالك بانين لو ويدي استواء أوري ومسلمة رقي حورة معناها نواء قرانايين لغة العربية نواء يقينين إمام مالك بامدو يمي أو يري كيف استواءه على العرش عرشيك كوركي سوئي بكو استواء دي والغن لي أسدائب يهي إمام مالك وحو يري الاستواء معلوم حتى دين عربة تاي إمام مالك مدين وكلش يزير العربية كلمة الاستواء معنى هذا اللغة العربية وكم معروف لكن والكيف سيد الرب يستوى ذي مجهول إنما يقل والإيمان به واجب إنه رب عرش يكركي سيكون استوى ذي إلا هم ذي واجب والسؤال عنه بلعى حرطين لو ويدين ممغل سؤال شاكوه كل كيف تدعوه عصب كل كيف سويدين ليس ويدين وسؤال عصب انت إمام مالك باقوها الله قاربا قدر وحيري أخرجوا عني هذا المبتدئ مد كان مد أذب لما وحنّي محمد لويدين وانا صحابتي لويدين وان تابعيين لويدين وان خير القرون لويدين بوئي ويدين هيا من عاصمات قبما إذا فيك استوه هواك يدبر الأمر من السماء إله يدبر وامامولا الأمر ترد كونك من السماء كوريا عرقوك مامولا قرشي مركا لفلينا إلى الأرض نلقو مامولا ثم كذلبا يعرج وحاكورا إليه إلى الله نحي أوسم يأمام الله في يوم مال قده كان مقداره مال تقدر كذا وياي ألف سنة كنكو ومما في كميدة أتعدون ترزتان قوة إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أي لميتاي ما لنت قيامة وحيلاكتاي كن سنة مأدونك ويهلك ما لنا قيامة لك فربضا ذلك أحد كالة المامي أن تصلها وحومي أرشك كركي سيكون استيوادي هل كان مامل ككفرين أي عالم الغيب والشهادة هل فقبو جرا أمكي واكذا تبليل عالم الغيب وحق قرصون إيا وشهادة وحمغضة لفظة فألا اسكسيوكو عالم الغيب والشهادة العزيز ألا حق بدل وأمك كاذاكوي الرحيم ألا نحريستوي الذي عزيزك أحسن وناجيي كل شيء وعلى أرك كله أيه وناجيي وخلقه أمي وبدأ اللب لو خلق الإنسان نت أبوريدي وحلق باللابي وذلك آدم من طين روبو ثم هذه آدم روبا لك أمي جعل إبيل نسله آدم فرحي سوئنك من سلالة نق الله سوحي من ما إنبيا لك سوحي مهين جلس ثم كقذلب سواه الله إنسان كسمي أو النفخ أفوفي فيه إنسان كقديسة من روحه نفط إبلها وجعل إبيل لكم إذنك السمع مقلب إبيل يالي والأبصار أرقيال بوئين يالي والأفيدة لابيال بوئين يالي ومع ذلك سدى إنت الله إذن أمي حدنا قليلا وحاير ما أدوير إنت تشكرون ما هذه نيسا سيدا مركي الله إذين يالي وهذه بني آدم كإنت الله ومشا لجوجيه وكوان قدام بأي وجعل الله كل مصمع ولا بصارة ولا فيد كل مقل بني آدم عن الله سمي أرقنا عن الله سمي لابو وحكو كرت عن الله سمي لوحا ماشا جوغوه اللغضو محقيم يالي كل إنسان يجوغي سمحو تيرا كل إنت يسيفي عن الله جوجيه أيها دانا معاني قاس لغور ركبي كل قاسوح البمغلا يا أحوال باركايا أحوال بقرانايا مركا معاني قاس إلهي إذن كوابوري إيا موقال كان كريا قروح دبدا إلا إذن كوابوري إلهي إذن أبوري إن أدرميسان والرعدان وكشكرسان حدين لفلا يي لا إذن كوما هايو شكركم قليل جدا ما هذا نقين أدبو يليهي يدبر الله أمامولا الأمر طلبة من السماء كوريا عيركا أيوك مامولا إلى الأرض نلقو وصو مامولايو ملايك بافوليسا بحي أجالي يارزا إيا أرواح قرب ملايك تالو ديبايا إيا غامر كفولينايا ثم كقدار أيا يعرجو وحاكورا إليه إلى الله عملك إيا وحي الله فولي في يوم مالين قدير كان هو هذا مقداره مالك قياسي دي ألف سنة كنكو مما في كمدات تعدون ترستان ذلك أحد كساوح ماموليبا عالم الغي وحق صنع له يقينيا إيه وشهادة وحمق ظل فذبا العزيز الله دومها كهذك الرحيم إن عريس بدنوي الذي ألوي أحسن هو ناجيي كل شيء وعلى أرك دمانتي خلقه وأميهما خلقه أبو رديسي وناجيي قرأك له وبدأ يبقون خلق الإنسان فتك أبو رديسة وحقوك بالله من طين دوبتي أبونا آدم لك أبو ريو ثم كذلبو جعل إبيا لي نسله إنسان كفريعيسي من سلالة صحصع خلاصة يدور من ما إنبيا لك صحصعي مهين جلعزا ثم كذلبو سواه إبا إنسان كسمي وهو نفخ إبا أفوفي فيه إنسان كقديسة من روحه نفتي إبراها قاركت أيوكو أفوفي وجعل إبيا لكم بذنك أسمع مقل والأبصار أرك ولا فدة قلبيا قليلا وعير ما أدوير تشكروا إن تضلكم هذه نيسان سيدا مركي أدلة توحيد لوقع ذا لقاي قل هذه منكر البعث قاي قيامة ديداني وصيوها الله يا نرى وحيليه حدان لمنه قل كان لقو ديوغو أرادا نعنتو لفئي اللدبة هلوك قدرانو وحدا بالله سوء سمعينا وماشي لك سوء سارة انت الله وضع وقالوا وحيي لهذه إذا ضللنا مركان الله في الأرض ذلك وكل حلنا وإنتنا لديوغو وحبذنا أن كجرنا إذا أن كمذنقنا وضعنا وحناشي جوغان الأركين إن أنكم يا مركز كدب لفي خلق أبورش قدهت الله بنينا جديد عصب كل كاسر بيير بل داور كودا هم إياقا باللقاء ربهم خبي قد لكل مدي بيكافرون بيننا ووحي بعثك عن يوحان دي دينه إله بحده الليذين قينايا إذن لا حساب طمايا إذن أبال مرنايا تني دي دينه حديدين إياقا بين دولة كوارك دونو أيها الكتن بيسوس هذا أيها اللوغة جوابي دونا وقالوا وحي رذين قالوا أيضا ضللنا حتى نلنو في الأرض بلوك قديسة أين أنك النية ففي خلق أبورس قده دوهانين جديد العصب بل وركودة هم إياها باللقاء ربهم رب قد لكل مدي أي في الآخرة كل مانبي كافرون بيننا أيان والله أعلم.